بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني يدا بيد، إلا هاء وهاء يعني تعطيه ويعطيك يدا بيد معنى. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. تشفوا أي لا تزيدوا وتفاضلوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. بناجز أي بحاضر. وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. كم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. تمر البرني تمر جيد، تمر من أجود التمور، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم، في هذه الأحاديث من المسائل التي تتعلق بما يقع فيه الربا من البيوع، لا في الدين ولا في الشفاعة ونحو ذلك، إنما المقصود الربا البيع. وفي هذه الأحاديث مسائل: المسألة الأولى الأصناف التي يجري فيها الربا نصا، الأصناف التي يجري فيها الربا نصا. نص الشرع وجاءت الأحاديث ببيان أصناف من الربا، وهي خمسة التي ورد فيها النص، تسمى أصناف وتسمى أجناس، جنس نوع، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. هذه كم؟ ستة أصناف. هذه ستة أصناف التي ورد فيها الشرع، وليست خمسة أصناف. كل واحد من هذه يسمى ماذا؟ صنف أو جنس. انتبهوا، يعني كلمة جنس أو صنف سيترتب عليها كلام كثير. الذهب والفضة يقاس بالوزن، وزنا، والبر والشعير والملح والتمر يوزن كيلا، يقاس ويباع ويشترى أصلا بالكيل. وهذا الوزن وهذا الكيل لابد أن يرجع إلى حقيقته الشرعية، يعني لابد أن نعرف الوزن المراد شرعا في الشرع. هذا يوزن لابد أن يباع ويشترى وزنا، وهذا يكال لابد أن يكال ويشترى أو يباع ويشترى كيلا. والكيل يعرف، الكيل يعرف بعرف النبي صلى الله عليه وسلم، بعرف أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف الستة أجمع أهل العلم في جريان الربا فيها، في جريان الربا فيها. وسيأتي مسائل كيفية بيع هذه الأصناف. المسألة الثانية، الأصناف المقيسة على المنصوص عليها في جريان الربا فيها، الأصناف المقيسة في جريان الربا فيها على الأصناف المنصوصة في الشرع. هذه المسألة هل يقاس على تلك الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها من الأصناف مما لم يرد فيه النص؟ هذه المسألة على قولين، هذه المسألة على قولين. القول الأول عدم جريان الربا إلا في تلك الأصناف الستة، عدم جريان الربا إلا في تلك الأصناف المنصوص عليها، وهذا قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية، وأصل منشأ قول الظاهرية على إنكارهم ماذا؟ القياس، ينكرون القياس. القول الثاني جريان الربا في غير هذه الأصناف المنصوصة أو المنصوص عليها مما شاركها في العلة، مما شاركها في العلة، جريان الربا في غير هذه الأصناف المنصوص عليها فيما شاركها في العلة، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء. أبو محمد ظهر وما رجع، قلنا لا بس هو مشينا عنه. طيب، إذا القول الأول قول من؟ ماذا يقولون؟ إلا في الأصناف الستة، والجمهور يقولون تجري في غير هذه الأصناف. طيب، الجمهور اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء. اتفق الجمهور الذين قالوا بالقياس على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، وعلى أن الأصناف الأربعة الباقية علتها واحدة. اتفقوا الجمهور أن الذهب والفضة له علة واحدة، والأربعة الباقية لها علة واحدة، هذا اتفقوا فيما بينهم. لكن اختلفوا في تحديد هذه العلة، اختلفوا في تحديد هذه العلة، فاختلفوا في تحديد علة الذهب والفضة. أولا قالوا علة الذهب والفضة واحدة، لكن اختلفوا في هذه العلة، ما هي علة الذهب والفضة؟ الصحيح أحبتي أن علة الذهب والفضة الثمنية، كونها ثمن أي لها قيمة، أي لها قيمة. وإذا كان الذهب والفضة علته الثمنية، فهل تتعدى هذه العلة إلى غيره أو لا تتعدى؟ فهل تتعدى هذه العلة التي هي الثمنية إلى غيره أو لا تتعدى؟ الصحيح أنها تتعدى، لذلك الأوراق النقدية عندنا الآن علتها الثمنية فيجري فيها الربا، فيجري فيها الأوراق النقدية والأموال التي تجري أو نستخدمها اليوم لها علة وهي الثمنية، أصبحت لها قيمة ولها ثمنية في نفسها، فأصبحت تقاس على الذهب والفضة، فأصبح الربا يجري فيها فلا بد أن يتعامل بها بمعاملة شرعية حتى لا يقع في الربا. انتهينا من الذهب والفضة. الصحيح أن العلة فيه ثمنية ويقاس النقود أو الأوراق النقدية عليها. الأصناف الباقية، عليكم السلام، البر والشعير والملح والتمر، اختلفوا في تحديد علة هذه الأشياء. في أقوال كثيرة، لكن أقواها أو الذي يعني يذكره أهل العلم أربعة أقوال. قالوا علة هذه الأصناف أنها مكيلة أي تكال، أنها مكيلة أي تكال كيلا. القول الأول أنها مكيلة، فقاسوا كل مكيل عليها. فكل ما يكال يجري فيه الربا عند أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا العلة أنها مطعومة أي طعام أهل البلد، أنها طعام أهل البلد، فكل ما كان طعاما لأهل البلد يقاس على هذه الأصناف الأربعة. ولاحظوا هنا في القول الأول والقول الثاني العلة واحدة، مكيلة ومطعومة. القول الثالث قالوا العلة مركبة من أمرين. القول الثالث قالوا العلة مركبة من أمرين، الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار، معنى الاقتيات أنها قوت القوم أو قوت البلد، قوت لهم، ومعنى الادخار أنهم يدخرونه مثل الأرز مثلا، لكن التفاح مثلا لا يدخر، مثل التفاح لا يدخر. فيجتمع في الذي يراد أن يقاس على هذه الأصناف، يجتمع في هذه العلتين أن يكون مقتاتا أي قوت البلد، وأن يكون مدخرا. فإن اختلت علة قالوا لا يجري فيه الربا، مثل التفاح تختل فيه علة الادخار. وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية. القول الرابع وهو أن العلة أيضا مركبة، أن تكون العلة قالوا أن يكون الشيء أو الطعام مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، أن يكون الطعام الذي يجري فيه الربا مكيلا مطعوما، يجتمع فيه علتين، يجتمع فيه علتان، مكيل ويكون مطعوم، أو يكون موزون ومطعوم. إذن كم قول عندنا؟ أربعة. شوي ولا واي؟ شوي. القول الأول أنها، ثاني، ثالث، الرابعة أو الرابع، مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، مكيل مطعوم. ها؟ في قول إنه مطعوم فقط. لا، في العد معدود، فقالوا مكيل موزون أو مطعوم، مكيل مطعوم أو موزون مطعوم. ترجيح هذا يحتاج له أهل العلم يرجحون. أما نحن هنا ماذا نفعل؟ نتعلم فقط. طيب المسألة الثالثة، لكن ينبني على كل قول إدخال أصناف لا يدخلها القول الثاني، كل قول يدخل شيء لا يدخله القول الثاني، وبعضها أوسع وبعضها أضيق، وبعضهم هم في نفسه يختلفون في صنف معين، هل هذا يكون مقتات مدخر، ويختلف بحسب يعني المكان إلى مكان آخر. طيب عندكم وايد مسائل اليوم. المسألة الثالثة الآن ندخل في مسائل اللي هي أشبه بالتعامل في مع هذه الأصناف، التعامل مع هذه الأصناف. المسألة الثالثة جواز بيع الربوي بالربوي من غير جنسه الذي يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا. الآن إذا مثل هذه العبارة، شوفوا العبارة، جواز بيع الربوي بالربوي من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، هنا العلة سترجع إلى مسألة أن العلة مختلف في تحديدها، لكن هذا بشكل مجمل. مثال ذلك أحبتي، جواز بيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير، يجوز أن تشتري ذهب، يعني عندك ذهب وتشتري به حنطة ويكون فيه تفاضل في السعر أو في الكمية، ها؟ إذا اختلف في العلة قالوا يجوز فيه التأجيل، قالوا إذا اختلف في العلة يجوز فيه التأجيل. إذا العلة اختلفت، فالعلة طبعا كله بيرجع على الأقوال هناك، مثلا على قول المالكية، دخلت لهم، إذا قول المالكية الذهب موزون لكن التمر مكيل، فهذا علته غير عن علة هذا، فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأجيل. طيب المسألة الرابعة، المنع من بيع الربوي بجنسه مؤجلا ومتفاضلا، المنع من بيع الربوي بجنسه مؤجلا ومتفاضلا، أي لا يجوز بيع الذهب بالذهب، لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع تفاضل أو تأجيل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. إذا كان الجنس واحد الذهب والذهب لا بد أن يباع مثلا بمثل ويد بيد، ما يكون فيه تفاضل ولا يكون فيه تأجيل، وكذلك الفضة والفضة، وكذلك البر والبر، والتمر والتمر، والشعير والشعير، والملح بالملح. لا بد أن يشترط فيه أمران، الأول أن يكون متماثلا، الأمر الثاني أن يكون في نفس الوقت يد بيد، لا يكون فيه تأجيل. المسألة التي تليها لا يجوز التفرق قبل التقابض، يعني التأجيل، إذا باع بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة، مما يشاركه في العلة. لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باع بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة. بجنسه الذهب بالذهب، لابد أن يكون إعطاء الذهب بالذهب يدا بيد في نفس المجلس لا يتفرق، والذهب عند الشخص الثاني سيؤديه مثلا غدا أو بعد غد أو نحو ذلك. هذا بجنسه. بغير جنسه مما يشاركه في العلة، الذهب والفضة مثلا، يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز أن يتفرقا حتى يعطي هذا الذهب وهذا يعطيه الفضة، فيكون هاء أو هاء بهاء. ما يجوز فيه التأجيل، العلة واحدة. إذا كانت العلة واحدة على حسب الأقوال، إذا كانت العلة واحدة على حسب الأقوال فلا يجوز التفاضل وإنما يجوز التأجيل. ها؟ شو المسألة الثالثة؟ جواز بيع الربوي بالربوي من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، جواز بيع الربوي بالربوي من غير جنسه. زين، من غير جنسه. طيب يجوز شو؟ يجوز التفاضل لكن التأجيل ما يجوز. يجوز التفاضل لكن التأجيل ما يجوز. معاي؟ من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، إذا كان الجنس لا جنس ذهب والذهب لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التأخير، لكن إذا كان هذا ربوي وهذا ربوي لكن هذا من غير جنسه ولا يشاركه في العلة، من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، النفي وارد على الأمرين على الجنس وعلى العلة. من غير جنسه الذي يشاركه في العلة، مثلت لك الذهب بالحنطة، الذهب بالحنطة، الجنس مختلف والعلة مختلفة، الجنس مختلف والعلة مختلفة. الخامسة ولا أي واحدة الأخيرة وقفنا عندها؟ طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب، سواء كان حليا أو تبرا أو مكسورا أو مخلوطا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب أي يجب المماثلة والقبض يدا بيد في الذهب بالذهب، لا بد يكون فيه مماثلة. يعني إذا كان هذا مكسور وهذا حلي غير مكسور لا يرفع علي بسبب أن هذا مكسور، فيقول الذي عندك مكسور والذي عندي غير مكسور فيجب أن تزيد، فيجب أن تزيد، نقول له هذه معاملة ربوية. وكذلك إذا كان مخلوطا، إذا كان مخلوطا كأن يكون ذهبا خالصا وزنه 40 مثلا جرام، وذهبا مخلوطا بنحاس ووزنه كم؟ 40 جرام، هل هم في الحقيقة متماثلين؟ الذهب والذهب متماثلين؟ لا مش متماثلين، النحاس هو الذي زاد فيه، الذهب والذهب في الحقيقة غير متماثلين، هنا الذهب الذي مخلوط في الحقيقة أقل وزنا، الذهب الذي هو مخلوط أقل وزنا، هنا لابد في مسألة الفصل أو تقدير الزيادة، أو سيأتي مسألة أنك تبيع الذهب الذي عندك وتشتري بمعاملة أخرى مثل ما أتى في مسألة التمر في حديث بلال، ستأتي المسألة إن شاء الله. وهذه هي المسألة التي تليها. إذا أردت أن تشتري ربوي بجنسه وهناك تفاضل أو جهل في التماثل فيجب بيع الذهب معاملة مستقلة وتقبض المال ثم تشتري الذهب الذي تريده وهو متفاضل أو جهل فيه التماثل بمعاملة أخرى، كما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع بلال قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمرة ببيع آخر ثم اشتري به ثم اشتري بالثمن الآخر ذلك التمر الذي أنت تريده، لأن التمر البرني اشترى به بتمر برني أو صاعين من تمر رديء، صاعين رديء بصاع واحد برني، فهنا ماذا الذي حدث؟ تفاضل، فيجب أن يبيع الرديء ويمسك النقود ويستلم النقود ثم يشتري البرني، فلا يجوز، وهذا في كل معاملة. طيب، سنأخذ بعض الضوابط أو بعض المسائل. الأولى التفاضل في الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة، كأن تشتري ذهب بذهب فيقول لك: الذهب الذي عندي منقوش بنقش أندلسي، هذا 40 وزنه جرام وهذا 40، فهنا لابد أن يكون المثل، الصفة الزائدة في النقش ليس لها عبرة، حتى يزيد عليها الثمن. المسألة التي تليها: لا يجوز بيع مكيل من المطعومات بشيء من جنسه وزنا، ولا بيع موزون من الأثمان أو المطعومات بشيء كيلا. التمر مكيل أم موزون؟ الأصل أنه مكيل، فلا يجوز أن تأتي بتمر مكيل وتشتري به تمرا موزونا. لماذا؟ لأن هنا سيكون جهل في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كذا يقولون، لأنك لو أتيت بمكيال مثلا من صاع من التمر وأتيت وهو جيد ووزنه ثقيل مثلا، وأتيت بنوع ردي بالميزان، لو وزنت المكيل الجيد قد يكون أثقل من الرديء وزنا، فهو هنا لن يكون هناك تماثل، فلا بد أن نلتزم ماذا؟ أن يكون هذا بنفس وزن هذا، هذا كيل هذا بالكيل، والوزن هنا لا بد أن يكون الوزن الشرعي، لأن الوزن بالمثقال في المكيل يختلف بحسب نوعيته بحسب جودته بحسب. طيب، التي تليها المسألة: لا يجوز بيع مبيع ربوي مكيل بمثله جزافا. لا يجوز بيع مبيع ربوي أصله مكيل بمثله جزافا، يأتي بصاعين من التمر، بصاعين من التمر، يقول له اشتري بالصاعين كرتونين من التمر، هذا الكرتون جزاف لا يعرف وزنه ولا يعرف كيله، والجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل. هذه المسألة نبهنا عليها التي قالوا لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوب من جنسه، لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوب من جنسه. تقدير ما يعتبر. لا يجوز بيع الذهب الصافي بذهب مخلوط من نحاس مثلا، لأن هذا يؤدي إلى تفاضل فيكون الخالص أكثر من المشوب، أكثر من المشوب، فهنا إما أن يبيع هذا ويشتري بمعاملة ثم يشتري بالآخر. قالوا هذا إذا كان النحاس ينفصل، إذا كان النحاس ينفصل فالأمر فيه سهل، إذا كان النحاس ينفصل فالأمر فيه سهل. أما في الجواهر التي عندنا اليوم فبعض المرات النحاس لا، الجواهر لا تنفصل، وإذا انفصلت تؤدي إلى تلف هذه المجوهرات أو هذا الذهب. فهنا يقدر مثال ذلك، الذهب المخلوط بالنحاس وزنها 40 جرام، فيشت 40 جرام، 10 جرام النحاس، فالذهب الصافي كم؟ 30، فيشتري بالثلاثين ذهب بذهب، يشتري بالثلاثين يعني يأتي بذهب من عنده 30 جرام ويشتري به 30 جرام التي هي فيه الذهب المخلوط، وذاك يقدر ثمنه الذي هو النحاس، وذاك يقدر ثمنه الذي هو نحاس. وهذا ورد فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة اشترى ذهبا وفيه فص فباعه واشترى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعه حتى تفصله، لا تبعه حتى تفصله، لأن فيه جهل بالمماثلة، لأن فيه جهل بالمماثلة. طيب كم الوقت؟ كم باقي؟ حديثين مسائل فيه سهلة. عن أبي المنهالي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله دينا عنه، يعني مؤجل، أن تعطيه هذا ويعطيك هذا بعد فترة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نعم، هذه يعني في هذين الحديثين مسألة الصرف، وهي تغيير العملة الذي اليوم نحن نسميه تغيير الجنس الربوي بجنس ربوي كتغيير أو تبديل الذهب بالفضة والفضة بالذهب. في هذا الحديث أو في هذين الحديثين مسألة الأولى تحريم النسيئة، تحريم النسيئة أو تحريم الصرف في الذهب والفضة إلا أن يكون يدا بيد، إلا أن يكون يدا بيد. فهنا يجوز التفاضل بين الفضة والذهب، يجوز التفاضل بين الفضة والذهب، لكن الذي لا يجوز ماذا؟ التأخير، لا بد أن يكون في نفس المجلس، لا بد أن يكون في نفس المجلس. المسألة الثانية تحريم النسيئة، تحريم النسيئة في العملة الورقية قياسا على الذهب والفضة إذا كانا من جنس واحد، تحريم النسيئة في العملة الورقية إذا كان من جنس واحد قياسا على الذهب والفضة أو في علة مشتركة واحدة بينهما. أهل العلم لما قاسوا النقدين أو الأوراق العملة الورقية على الذهب والفضة أو على الذهب فأصبحت العلة واحدة على الذهب والفضة، فأصبحت العلة ماذا؟ الثمنية، فأصبح الدرهم الإماراتي له ثمنية مستقلة، والريال السعودي له ثمنية مستقلة، والدرهم المغربي له ثمنية مستقلة، والدولار الأمريكي له ثمنية مستقلة. فهنا الصرف بين هذه العملات يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه ماذا؟ التأجيل. يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه التأجيل. فلا تأتي عند صراف تعطيه مثلا 100 دولار على أنه يعطيك مثلا 360 درهم غدا أو متى يتوفر له، تأتيه غدا عندما يتوفر له وتبادله يدا بيد. أما العملة الورقية الواحدة التي هي جنس واحد مثل الدرهم الإماراتي فلا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. مثلا 100%، 100 درهم بمئة درهم، فإذا أعطيته 100 درهم على أنه يعطيك 100 درهم عشرات فلا يجوز هنا أن يطلب عليك زيادة فيقول لك أعطني 100 وأعطيك 100 عشرات يعني مفككة بمئة وعشرة. مثال ذلك أيضا الدراهم يوم العيد، تعطيه 500 فيستغل يقول لك إذا تريد دراهم فتشتري من عندي 400، أعطيك 450 درهم درهم درهم على أنك تعطيني 500. فهذه من أنواع الربا، فهذه من أنواع الربا. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.